الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد ثبت الحديث الصحيح عن نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. ومعنى كفتاه أي من كل شر وسوء بإذن الله تبارك وتعالى. وهذا مما يدل على عظيم فضل هاتين الآيتين الكريمتين وأهمية العناية بقراءتهما كل ليلة. واشتملت الآيتان الأولى منهما على أصول الإيمان العظيمة، وبهذا يكون المؤمن كل ليلة يجدد إيمانه بقراءة للآية الأولى من هاتين الآيتين، والثانية على دعوات عظيمات مباركات مستجابات، لأن الله عز وجل قال كما ثبت في الصحيح: قد فعلت، أي دعوات مستجابات. ويكون بذلك لقراءة المؤمن لهاتين الآيتين كل ليلة تجديد للإيمان الآية الأولى منهما، ودعوات عظيمة يدعو بها المسلم كل ليلة، وهي دعوات مستجابات. ومن يتأمل في مضامين هذه الدعوات العظيمة يدرك عظيم حاجة المسلم كل ليلة إلى العناية بدعاء الله عز وجل بهذه الدعوات العظيمة. ونبينا صلى الله عليه وسلم يدل الأمة إلى ما فيه الخير والنفع والسلامة في الدنيا والآخرة. وقول الله جل وعلا في الآية الأولى من هاتين الآيتين: كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. هذه من أصول الإيمان. الأصل الأول منها الإيمان بالله، وهو أصل أصول الإيمان وأعظمها. كل آمن بالله أي ربا خالقا رازقا منعما، والإيمان بأسمائه الحسنى وصفاته العليا، والإيمان بأنه المعبود بحق ولا معبود بحق سواه، بأن يفرده بالعبادة ويخصه جل وعلا بالذل والخضوع ويجعل معه شريكا سبحانه وتعالى. والإيمان بالملائكة وهم جند لله سبحانه وتعالى لا يعلم عددهم إلا الذي خلقهم، والإيمان بهم إيمان بأسمائهم وأعدادهم وأوصافهم ووظائفهم إجمالا فيما مجمل في الكتاب والسنة، وتفصيلا فيما فصل. والإيمان بالكتب أي المنزلة لرب العالمين على رسله الكرام، مشتملة على هداية البشر وفلاحهم وصلاحهم وسعادتهم في الدنيا والآخرة. قد قال الله تعالى: وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب، أي بكل كتاب أنزله الله تبارك وتعالى على كل رسول. وقول الرسل هذا في الإيمان بالرسل الذين هم صفوة عباد الله وخيار الناس، اصطفاهم الله تبارك وتعالى واجتباهم وأنزل عليهم وحيه الحكيم وذكره العظيم، فبلغوا الرسالة وأدوا الأمانة ونصحوا أممهم، وما تركوا خيرا إلا بلغوا أممهم عليه، ولا شرا إلا حذروا أممهم منه. وقوله: وإليك المصير، هذا في الإيمان باليوم الآخر، وهو ركن عظيم من أركان الإيمان. والإيمان باليوم الآخر هو الإيمان بكل ما يكون بعد الموت، بدءا من فتنة القبر فعذابه أو نعيمه، ثم ما يتبع ذلك من أمور وأحوال وأهوال، انتهاء إلى إما الجنة أو إلى النار، فريق في الجنة وفريق في السعير. هذا كله الإيمان به من الإيمان باليوم الآخر. وهذه الأصول العظيمة التي لا يقوم الإيمان إلا عليها، ولا نقبل من العبد صلاة أو صيام أو صدقة أو زكاة أو غير ذلك من الأعمال إلا بهذه الأصول. ولهذا قال الله تعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. أي أن الأعمال إذا لم تكن قائمة على هذه الأصول العظيمة والأسس المتينة فإنها لا تقبل من صاحبها. ولهذا عناية المسلم بهذه الأصول ينبغي أن تكون عناية عظيمة، وقراءة هاتين الآيتين كل ليلة كما وجه نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام فيه تجديد لهذا العهد العظيم والإيمان المبارك بهذه الأصول العظيمة. نسأل الله عز وجل أن يحيينا مسلمين وأن يتوفانا مؤمنين وأن يلحقنا بالصالحين وأن يصلح لنا شأننا كله وأن يزيننا بزينة الإيمان وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء.